يعني لو اجتمع الإنسان مر لحظة واحدة بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به صار من أصحابه، لكن غيره لا تثبت الصحبة في حقه إلا بعد ملازمة طويلة. لو جلست مع إنسان في مجلس هل يقال أنه صاحبك؟ أجيب لا. لكن لو جلس إنسان مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس مرة واحدة صار من أصحابه. هنا الأصحاب معطوفة على الآل، ونحن قلنا الآل هم الأتباع على الدين، فيكون عطفها من باب عطف الخاص على العام، وهذا كثير في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، فالمراد بالروح جبريل. وسلم تسليما كثيرا أي سلمهم من جميع الآفات، فجعلهم هنا بحصول المطلوب بالصلاة وزوال المكروه بالتسليم. نعم. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين: القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة، وذكر التقاسيم المهمة، فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذا الأصل شامل لجميع الشيء. إذن هنا مصلحة وهنا مفسدة، والمصلحة إما خالصة ليس فيها مفسدة، وإما راجحة يعني تشتمل على مفاسد لكنها قليلة بالنسبة للمصالح. هذا القسم مأمور به، هذا القسم يكون مأمورا به المفاسد، إما مفاسد خالصة وإما مفاسد راجحة، يعني مفسدته خالصة ما فيه مصلحة إطلاقا، وإما فيه مفسدة وفيه مصلحة لكن المفسدة أرجح. وعلى هذا تدور الأوامر والنواهي. الأوامر تدور على إيش؟ على المصالح الخالصة أو الراجحة، والنواهي تدور على المفاسد الخالصة أو الراجحة. نعم. هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالبنود. عندنا ما يتعلق. تعلق. ها تعلق. مشكلة ما معنى أصل مخطوط. ما تذكر شيء. أصل مخطوط. نعم. لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون.